السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 14 من القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي للإمام ابن جزي الأندلسي رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابق العذاب ولا حساب، أمين يا رب العالمين. ولازلنا في سورة البقرة، ومعنا الآية 39، قول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فضل الله سبحانه وتعالى، المرة الفائتة أنهينا قصة سيدنا آدم مع إبليس لعنه الله والفوائد المستنبطة. حابب بس يعني أنبه عن بعض الأمور. الحاجة الأولى إن أنا محدث عن المستوى الشخصي، يعني ماذا تختار في حفظ القرآن؟ أقول لو حد هيبدأ من الأول يبدأ من جزء عامة ثم تبارك، جزء عام ثم تبارك، وعلى حسب بقى الهمة. لو الهمة عالية خالص أقول له كفاية، وهات بقى من البقرة وآل عمران عشان تحقق أحاديث فضل البقرة وآل عمران، تمام؟ أحاديث عظيمة جدا، وتكلمنا يعني عن كثير منها في المصباح المنير. كذلك في كتاب اسمه تفسير الزهراوي لشيخ محمد صالح المنجد، مش عارف هل موجود PDF ولا لا، بس يعني تفسير يعني جميل كده وفوائد إيمانية ولطائف وتدبرات، بيتكلم عن البقرة وآل عمران. فهو ده اللي اختاره. طب لا، لسه الهمة وعايز بقى جنة ونار، ويعني تفسير ميسر ويصلي به ويثبت الحفظ، يسمع على حد، والبقرة لا ممكن يفصل في النص، نقول له خلاص كمل بعد جزء عامة وتبارك، هات بقى يعني كمل لحد قاف المفصل، تمام؟ وبعد المفصل خلاص ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك كده، والهمه بقى هتكون عالية باذن الله، تجيب بقى البقره وآل عمران، وبعدين تكمل من تحت برضه من قاف كده وتطلع الحجرات وتطلع، تمام؟ لان ده ايات قصيره وغالبها مكي، تمام؟ فده بيكون افضل. ده يا جماعه مش حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، ده اجتهاد، يعني انا احب كده. لكن بقى واحد من البدايه تماما وهيبدا مثلا من البقره، فلا أحبز له ذلك، لا سيما مع ضعف الهمم الآن. لكن طب لا، في واحد همته عالية وهيبدأ، يعني الأمر يأخذ يعني يكون في أخذ ورد، مش قولا واحدا يعني. لكن بس أقول لكم دي وجهة النظر عشان لا تهملوا حفظ الزهراوين البقرة وآل عمران. كذلك مع الحفظ يعني يكون في تفسير ولو مختصر أو التفسير الميسر أو غير ذلك من الكتب التفسير على أهل السنة والجماعة، بحيث يعني الإنسان يكون عارف يعني النزعات، ويعني غرقة، ويعني نشطة، ويعني ضبحة، ويعني التكاثر، ويعني الهمزة، يعني ويصلي به ويكون عارف المعنى دي. لكن الإنسان يحفظ دون فهم، يعني احنا بنتكلم على معاني بسيطة، ما بقولش بقى الإنسان هو بيحفظ يخلص الطبري وهو أول مرة بيحفظ، تمام؟ طيب الحاجة التانية، إن احنا هنا في تفسير ابن جزي في آيات هو مش بيذكر معناها، يعني بيكون معناها سهل خلاص. فاحنا بقى بنحاول يعني معلق يعني حسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى، يعني بحيث يعني نسبك يعني خلاك سبيكة كل الآيات ببعض والترابط، يعني بشكل أكثر تربوي أكثر منه علمي. يعني أسلوب ابن جزي إحنا في الطرح مختلف عن المصباح المنير، تمام؟ وده سبحان الله دي مدرسة من مدارس التفسير، أعني إن في كتب التفسير بتعتني أكثر بالفقه، يعني الجامع لأحكام القرآن لإمام القرطبي رحمه الله، في تفسير بالمأثور كالطبري وابن كثير وغيرهما، في تفسير بلاغي، تمام؟ يعني وغير ذلك يعني. فاحنا بنقول ده يعني جرعة إيمانية، خلاص بناخد فضل الله عز وجل معنا الآية، يعني نحاول نتأمل كده ونتبر فيها طبعا بشكل مش موسع، تمام؟ إن هو يعني كما ذكرنا هو يعني قراءة أو يعني شرح بسيط على كل، عشان بس تكونوا يعني عارفين احنا ماشيين ازاي في التفسير، تمام؟ ومش معنى ان احنا يعني بناخد مثلا تفسير ابن جزي وبنذكر بعض المعاني وكده يبقى خلاص كل معاني التفسير اللي في دين الاسلام وضعناها في الساعه اللي بتكون في الدرس. لا طبعا اكيد يعني عشان حد يقول طب ده في الايه دي في قول ما ذكرتوش، ما يعني في الغالب بناخد طبعا القول المشهور، لكن وارد تمام. طيب حبيت بس يعني انبه على بعض الامور زي قال الله سبحانه وتعالى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. قال ابن جزي رحمه الله لما قدم دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم دعا بني إسرائيل خصوصا وهم اليهود، وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب سيقول السفهاء، فتارة دعاهم بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم، وتارة بالتخويف، وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم وذكر العقوبات التي عاقبهم. ثم قال فذكر من النعم عليهم 10 أشياء وهي: وإذ نجيناكم من آل فرعون، 2 وإذ فرقنا بكم البحر، 3 وبعثناكم من بعد موتكم، 4 وظللنا عليكم الغمام، 5 وأنزلنا عليكم المن والسلوى، 6 وعفونا عنكم، 7 فتاب عليكم، 8 يغفر لكم خطاياكم، 9 آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، 10 فانفجرت منه 12 عينا. دي من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن بها على بني إسرائيل، ويعني هنعرف إن شاء الله الآن ليس هم بنو إسرائيل والكلام عليهم. قال وذكر من سوء أفعالهم 10 أشياء: 1 قولهم سمعنا وعصينا، 2 اتخذوا العجل، 3 أرنا الله جهرة، 4 فبدل الذين ظلموا، 5 لن نصبر على طعام واحد، 6 يحرفونه، 7 توليتم من بعد ذلك، 8 قست قلوبكم، 9 وكفرهم بآيات الله، 10 وقتلهم الأنبياء بغير حق. طبعا يا جماعة مش شرط في البقرة بس، تمام، بني إسرائيل مذكورون كثير جدا في القرآن. قال وذكر من عقوباتهم 10 أشياء: 1 و2 و3 وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، 4 يعطوا الجزية، 5 فاقتلوا أنفسكم، 6 كونوا قردة، 7 فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، 8 فأخذتكم الصاعقة، 9 وجعلنا قلوبهم قاسية، 10 وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. قال وهذا كله جرى لآبائهم المتقدمين وخوطب به المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم متبعون لهم راضون بأحوالهم. قال يعني جماعة القرآن وإذ قلتم يا موسى لن نصبر، إزاي وإذ قلتم؟ طب ده هو النبي بيكلم اليهود بيقولهم أنتوا قلتوا كده، طب هم ما قالوش كده، ده خلاص القصة دي أيام سيدنا موسى وانتهت. لا قالوا أصلي هم أقروا أسلافهم على هذه القصص فيأخذوا نفس الحكم، ربنا عافينا، وده خطورة الرضا بالمنكر، الرضا بالمنكر، وانتوا عملتوا كذا وعملتوا كذا وعملتوا كذا. طب هو ضمير المخاطب ده هم مش هم دول يهود؟ نعم اسلافهم، تمام، اجدادهم يعني. قال هنا وقد وبخ المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم بتوبيخات اخر وهي 10: 1 كتمانهم امر محمد صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم به، 2 يحرفون الكلم، 3 يقولون هذا من عند الله، 4 و5 تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. والكلام ده طبعا لمين؟ مش لليهود أيام النبي عليه الصلاة والسلام، للأجداد. وحرصهم على الحياة وعداوتهم لجبريل واتباعهم للسحر وقولهم نحن أبناء الله وقولهم يد الله مغلولة. قال ابن جزي نعمتي اسم جنس فهي مفردة بمعنى الجمع، اذكروا نعمتي مفردا معنى الجمع ومعناها عام في جميع النعم التي على بني إسرائيل مما اشترك فيه معهم غيرهم أو اختصوهم به أو اختصوهم به كالمن والسلوى، وللمفسرين فيه أقوال تحمل على أنها أمثلة، واللفظ يعم جميعها. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ليست نعمة فقط ولكن مفرد مضاف يفيد الجمع كما تعلمون. أوفوا بعهدي، بعهدي قال مطلق في كل ما أخذ عليه من العهود، وقيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك قوي لأنه مقصود الكلام بعهدكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم يعني دخول الجنة. وإياي فارهبون قال وإياي مفعول بفعل مضمر مؤخر، يعني وإياي ارهبوا فارهبوني، يقول لانفصال الضمير ويفيد الحصر يفسره فارهبون. ولا يصح أن يعمل فيه فارهبون لأنه قد أخذ معموله، وكذلك وإياي فاتقون. هو التقديم ده يفيد الحصر، يعني لا ترهبون إلا الله ولا تتقوا إلا الله سبحانه وتعالى، زي إياك نعبد وإياك نستعين الحصر والقصر. وآمنوا بما أنزلت، بما أنزلت يعني القرآن، بما أنزلت مصدقا لما معكم أي مصدقا للتوراة. طيب قبل ما نبدأ، يعني بقى القرآن وتصديقه للتوراة، صلوا على النبي كده عليه الصلاة والسلام. أولا بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وفي نسبتهم إلى أبيهم إسرائيل هذا حث لهم على الاقتداء به، يعني يقال يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق. يعني أنت زي مثلا ما تكلم حد تقول له يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع ده أنت مثلا أبوك كان كذا وجدك كان كذا، تمام؟ هو ده يا بني إسرائيل. طيب ليه جماعة العلماء ذكروا سؤال والإجابة بتاعته؟ إن أغلب الصور في كلام كثير جدا على بني إسرائيل، وإن أكثر نبي ذكر في القرآن أو أكثر رسول ذكر في القرآن سيدنا موسى، تمام؟ قالوا إن الأقوام الثانية بادت وهلكت خلاص، يعني ثمود الآن ما فيش، قوم لوط يعني أعني اللي كانوا ما فيش، تمام؟ أصحاب الحجر هود اللي هم عاد ما فيش، لكن بنو إسرائيل باقون كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومستمرون إلى الآن، بل وحدثت معهم أشياء مع النبي عليه الصلاة والسلام، حوادث ومواقف وعداء، وإلى الآن وحتى هم مستمرين إلى قبل إلى ما قبل يوم القيامة، فهم بقى بيحاربوا بيمكروا خلاص. سبحان الله، إحنا بقى لابد نكون عارفين كده ونعملهم مش كتطبيع خلاص، لا بنعملهم هم دول يهود فعلا مجرمين، كادوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وقتل الأنبياء، ويقولون إن يد الله مغلولة وأن الله فقير ونحن أغنياء، هم دول يهود سبحان الله. فالغرض المقصود إن إحنا ما نعرف بقى صفاتهم، نعرف إزاي نتعامل معهم، تمام؟ ولا نثق في عهودهم أصلا، ما أصلا خانوا العهد أكثر مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فدي من ضمن الأسرار في كثرة ذكر بني إسرائيل في القرآن. أيضا وأوفوا بعهدي، بعض العلماء قال ليه ربنا سبحانه وتعالى قال العهد خلاص، يعني ولم يقل مثلا أوفوا أوفوا بعهدي، ولم يقل أوفوا وعدكم أنكم أنتم وعدتوني هتطيعوا الأنبياء مثلا والنبي عليه الصلاة والسلام وكذا، تمام؟ قالوا لأن ربنا خطبهم باسم التوراة المعروف عندهم العهد، أنتم عارفين العهد القديم والعهد الجديد اللي هو الإنجيل، تمام؟ فكأن يعني الكلمة لها يعني دلالة مزدوجة، تمام؟ مزدوجة الأمرين، الأمر الأول يعني تأمرهم بالتزام أوامر الله اتنين بتأمرهم بالتزام الوصايا المبثوثة في طيات العهد القديم والتي فيها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. سبحان الله. نعود بقى لتفسير ابن جزي، قال: وتصديق القرآن للتوراة وغيرها وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء المتقدمين له ثلاثة معان. أحدها أنهم أخبروا به ثم ظهر كما قالوا فتبين صدقهم في الإخبار به، والآخر أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم أنبياء وأن الله أنزل عليهم الكتب فهو مصدق لهم، أي شاهد مصدقهم عليه الصلاة والسلام. يعني المفروض كان يأمنوا أيضا. إن تخيل أنت واحد يقول لك بص أنا هحكي لك كل تاريخ أجدادك وحصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك لا تؤمن به، سبحان الله. والثالث أنه صلى الله عليه وسلم وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع، فهو مصدق لهم لاتفاقه معهم في الإيمان بذلك. قال: ولا تكونوا أول كافر به. الضمير عائد على القرآن، الضمير عائد على القرآن، وهذا نهي عن المسابقة إلى الكفر به، ولا يقتضي إباحة الكفر به في ثاني حال، لأن هذا مفهوم معطل، بل يقتضي الأمر بمبادرتهم إلى الإيمان به لما يجدون في كتبهم من ذكره ولما يعرفون من علاماته. يعني مش معنى يا جماعة ولا تكونوا أول كافر به، طب يعني ينفع تكونوا ثاني كافر به؟ لا مش كده خلاص. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الاشتراء هنا استعارة في الاستبدال، كقوله اشتروا الضلالة بالهدى، والآيات هنا هي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، والثمن القليل ما ينتفعون به في الدنيا من بقاء رئاستهم، حب بقى الجاه والكراسي والمناصب حاجة غريبة، وأخذهم الرشا على تغيير أمر محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وبعض السلف يقول الدنيا كلها ثمن قليل إذا قرنت بالآخرة. واليهود كان عندهم علم، اليهود كان عندهم علم. قال: وقيل كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك، واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الأجرة على تعليم القرآن. اتكلمنا فيها أكثر مرة في كتاب الإجارة في منار السبيل، وكذلك في منار السبيل بشكل أكبر، وكذلك أيضا في منهج السالكين، إن الأجرة على تعليم القرآن جمهور أهل العلم على الجواز، ليس لأنه ده بيبيع قرآن، لا ده اسمه حبس وقت فيأخذ مقابل حبس الوقت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وأدلة أخرى ذكرناها في موضعها. طيب، فمش ده المقصود ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولكن ده كان يحكم بالتوراة، فيجي له واحد يقول له بس يكرمش له كده مثلا 50-60 دينار ولا حاجة، تمام، يقول له طب حاضر انت عايز ايه؟ طيب يحط بقى الكتاب ده ويطلع له سفر تاني يقول له بص خلاص انت هتمشي عليك الكلام ده. سبحان الله. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الحق هنا قال ابن جزي يراد به نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تلبسوا الحق بالباطل، والباطل الكفر به، وقيل الحق التوراة والباطل ما زادوا فيها. لذلك قتادة يقول: لا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، إن دين الله الإسلام، واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. قال: وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، معطوفا على النهي أو منصوب بإضمار أن في جواب النهي، والواو بمعنى الجمع، والأول أرجح لأن العطف يقتضي النهي عن كل واحد من الفعلين، بخلاف النصب بالواو فإنه إنما يقتضي النهي عن الجمع بين الشيئين لا النهي عن كل واحد على انفراده، وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه حق. بل كان بعضهم يعني يرى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أهو هو أهو هو يعني هو ده اللي احنا عارفينه، فيقول نعم، يقول والله لأعادينه ما بقيت أو ما حييت. سبحان الله سبحان الله. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الزكاة يراد بها قال هنا الصلاة والزكاة يراد بهما صلاة المسلمين وزكاتهم، فهو يقتضي الأمر بالدخول في الإسلام. واركعوا خصص الركوع بعد ذكر الصلاة لأن صلاة اليهود بلا ركوع، فكأنه أمر بصلاة المسلمين التي فيها الركوع. وقيل الركوع الخضوع والانقياد. ولذلك الرازي يقول تفيد هذه الآية إثبات فرض الركوع في الصلاة، إثبات فرض الركوع في الصلاة. واركعوا مع الراكعين قالهم المسلمون، قال ابن جزيهم المسلمون، فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دينهم، وقيل الأمر بالصلاة مع الجماعة، يعني حكم صلاة الجماعة. بعضهم قال والمذهب عندنا أنه فرض، صلاة الجماعة فرض، ويأثم من تركها. أدلة هذا منها أيضا، وأدلة طبعا في السنة كثيرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أتأمرون تقرير وتوبيخ لليهود. بالبر عام في أنواعه، فوبخهم على أمر الناس به وتركهم له. وقيل كان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه، يعني هما بيقولوا روح اتبع محمد وهو ما يتبعش. وقال ابن عباس كانوا يأمرون باتباع التوراة ويخالفونها في جحدها منها صفة محمد صلى الله عليه وسلم. وتنسون أي تتركون، وهذا تقريع، تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، وهذا حجة عليهم. أفلا تعقلون توبيخ. ركزوا يا جماعة معنا كده وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن الآية نزلة في سياق الكلام على اليهود، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. طبعا سيدنا حذيفة لما بعضهم قال إن في آيات كثيرة في القرآن دي خلاص دي مختصة باليهود ودي بالمشركين ودي بالنصارى، قال إذا نعم الإخوة لكم حينئذ، يعني اليهود والنصارى لهم كل سيئة ولكم كل حسنة. طب يعني عايز اقول لهم يعني مش كل آية نزلت في اليهود والنصارى دي كده خاصة بيهم واحنا خلاص كده ما لناش علاقة. يبقى طب يعني تخيل بعد بيكلم حد وانا مش مخاطب، لا مش كده، ولكن ايضا نحن مطالبون بذلك. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الغرض المقصود ان تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم في حديث عند ابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموع طرقه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت ما هؤلاء؟ قال يعني جبريل هؤلاء خطباء أمتك من أهل الدنيا الذين كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا جبريل ذكر هذه الآية بمعنى أن الإنسان يأمر الناس بالبر وينسى نفسه. السؤال المشهور، طيب ما احنا مقصرين وبنعمل معاصي ومش راضين على نفسنا، طب هل كده نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ نعم. طب فين هنا التوبيخ؟ ركزوا يا جماعة، احنا عندنا يعني عايز اجيبها ازاي دي، يعني نقول ان ليس المراد ذمهم هنا على امرهم بالبر مع تركهم له، لا مش كده، انك انت تؤمر بخير وما تعملوش خدت اجر. بص يا جماعه، انت شفت حد بيعمل معصيه تمام، انك تسكت هتاخد ذنب؟ طبعا مفيش مفسده كبرى، يعني مفيش مفسده ترتب على ذلك، وانك هتكلم هتاخد، او انك هتكلم هتاخد حسنه، ولو ما تكلمش تاخد سيئه تمام. فانت كده عندك اتنين، يعني واحد زائد واحد. فانت لو اتكلمت وانت بتعمل الذنب ده كويس، بس اتامرون الناس بالبر حلو، مش ده المقصود. المقصود الذنب انك انت ناسي نفسك. طب يا اخي، طب اصلح نفسك، يعني مش معنى كده ما تفهمش ان انا مش هدعو لله عشان عندي ذنب، لا مش كده. يبقى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، هي اللوم هنا انك انت ناسي نفسك، اصلح نفسك. لكن تقول انا هشوف معاصي ومش هنكر، طب ما انت تاخد ذنب، يعني انت تاخد ذنب مع الذنب اللي انت بتعمله اصلا. بالعكس، الانسان كل ما يكلم الناس خلاص يعني يبدا بقى الحياة عنده يزيد، يا اخي طب ما انت عمال تنصح الناس كده، وانت ازاي بس تعمل كده؟ اتقي الله، ويعني ويستغفر ربنا تاني ويفتخر ويدعو وهكذا. فده المقصود. وشرحنا دي في قضيه الامر المعروف والنهي عن المنكر. بقى تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. لكن يا جماعه، كل حد بيدعو لله خلاص مع بقى في البيت، هو بيكون مراقب من اهله وتصرفاته مراقبه، الضحك بتاعه والهزار بتاعها واللبس بتاعها والافهات بتاعتها وكله ده. فاحيانا في انسان بيسقط سقطه، يعني القومه بتاعتها بتكون صعبه خلاص، يعني مثلا شاب مثلا يكون في الجامعه وكده، وعايز بقى الواد يبين بقى الواد متدين الروش، فيقول كده حاجه، فاصحابه يقول بص اديك انت ملتزم، شفت اديك عملت كذا، شكرا. طبعا هو نعم مش معصوم، لكن لا تليق بيه الحته دي، يعني في للدعوه هيبه تمام. طبعا دي بتحتاج بلا شك بصيره وحكمه وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء خلاص. لا انسان بقى يكون بقى اتم كده وبعيد خالص ويخوف، ولا بقى يكون يعني على البحري تمام، وبرضه مع الناس اللي بيتكلم معاها وهكذا يعني. وبرضه الانسان ما يكونش صاحب ذنب ظاهر ويأمر، هو يأمر نعم يأمر، لكن هل هتؤثر دعوته؟ يعني لو بنت مثلا متبرجة خلاص، لسه بنطلون وشعرها باين والكلام ده، فجت بقى الواحدة محجبة قالت لها النقاب فرض، لو الأخت دي عندها دين تقول لها جزاك الله خيرا تمام، وفعلا خلاص بس تمام. لكن في الغالب يعني بس روح شوف نفسك انت، فتأثيرها مش هيكون طبعا قوي بلا شك. فالإنسان يتقي ربنا سبحانه وتعالى، يعني بيعمل دين الله سبحانه وتعالى في الأمور زي كده. فأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. لذلك إياك أن تدل الناس على الله ثم تفقد أنت الطريق. تاني، إياك أن تدل الناس على الله ثم تفقد أنت الطريق. لذلك ده من أشد الآيات على الدعاة والعلماء، ليتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. سبحان الله. وبرضو إن أعجز الناس عن إصلاح غيره من عجز عن إصلاح نفسه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الإنسان لابد يكون صالح مصلح، الأخت تكون صالحة مصلحة تمام كده؟ فاللي بيجاهد في الاتنين ربنا عز وجل بيكرمه. حاجة واحدة بس غلط، يعني هتفضل تدعي إلى الله من غير شحن وعبادة ذاتية تفصل شحن خلاص، هتنعزل بقى وعبادة لوحديك وتسيب بقى الواقع تحتيك، الفتنة هي اللي تدخل لك. جريج الصلاة والصيام ده، حتى أمه بتقول يا جريج في الصلاة، أمي أم صلاتي، أمي أم صلاتي، البنت جات له تحت. نعم وقعت في الزنا، بس وقع في الفتنة وأمه دعت عليه خلاص. وحتى لما دخل الصفين كده بقى البغايا من بني إسرائيل، ماليش حتى حد طالب علم معاه يعني يقول له اثبت وربنا يكرمك وأبشر واصبر، لا لوحده الانعزالية جماعة المغلقة دي غلط. طيب فربنا يقول الآية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، ده توبيخ لهم. إزاي تقرأ الكتاب ومش فاهم الكلام ده؟ أفلا تعقلون؟ ثم قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قيل معناه استعينوا بهما على مصائب الدنيا. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وحسن أسنان ابن حجر رحمه الله في الفتح وغيره. ونعيل ابن عباس أخوه قثم رضي الله عنهم فصلى ركعتين وقرأ الآية. وقيل استعينوا بهما على طلب الآخرة، وقيل الصبر هنا الصوم، واستعينوا بالصوم والصلاة يعني المعنى، وقيل الصلاة هنا الدعاء. يعني إذا الأقوال اللي ذكرها ابن جزي الصبر المعروف، الصلاة، الصوم، كده كان صبر صلاة صوم الدعاء، ده يا جماعة أسلحة في مواجهة الدنيا وما يتعلق فيها سواء دين أو دنيا، يعني البلاءات الدينية اللي هي أشد طبعا وأخطر، أو المصائب والبلاءات الدنيوية. عشان كده واستعينوا بالصبر والصلاة، المتعلق هنا أو المتعلق محذوف، يعني واستعينوا بالصبر والصلاة على كذا، لا مفيش على كذا، يعني على كل شيء من أمور دينكم ودنياكم. تمام. ابن القيم رحمه الله يقول وهذان هما العونان على مصالح الدنيا والآخرة الصبر والصلاة. يعني سيدنا موسى لما قالوا دينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم، لا التانية، قال استعينوا بالله واصبروا، نعم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، استعينوا بالله واصبروا. تخيل أنت كده بيشكروا قال لهم اصبروا، يعني في حاجات يا جماعة علاجها الصبر، الصبر. والإنسان يستشعر دايما هذا أن هو يصبر بالله ولله، يصبر بالله استعانة ولله إخلاصا، مش صبر عشان حد تاني يقول ده فلان ده صابر ما شاء الله عليه، لا تمام كده، ويحتسب أن هذا في ميزان حسناته. نعم رغم ما يكون به من ألم، بس بقى يقرأ في حكم ربنا عز وجل والصبر والرضا وآثار السلف في ذلك والكتب التي تتكلم عن الرضا، لا بلا شك يعني ده يؤثر طبعا جدا. فده كده الآية واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر وبرضو الصلاة يا جماعة، يعني عايزين فعلا نقول دايما كده لابد تكون مشهور بطول الصلاة، بتصلي صلاة صح. ودي يا ربنا يعني يرزقنا الوقت ونعمل فعلا سلسلة على الصلاة، الإنسان يتهيب يتكلم عن الصلاة صدقا. يعني شيخ الإسلام يقول أثر دائما، يعني الإنسان يفكر فيه، يقول إن الصلاة دي كالطعام، مستحيل الإنسان يشبع منها ويغذي قلبه وبدنه، يعني يقول يغذي بدنه وهو ينقر كنقر الديك، ده مش هيشبع، لابد أن هو يطيل في الصلاة عشان يعرف يعني صلاة. لكن بقى اللي هي الفتحة وكل هو الله واحد والفتحة وإن أعطناك الكوثر والسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، دي بلا شك. عشان كده إقامة الصلاة غير أداء الصلاة، وأقيموا الصلاة تمام كده. فهو ده جماعة زاد في مواجهة الدنيا وما يتعلق بكل شيء فيها، الصبر والصلاة. طب الصلاة ساعات انت بتفصل شحن تروح تصلي تاني فتتشحن أكتر، الصبر كذلك سبحان الله. قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال وإنها الضمير عائد على العبادة التي تضمنها الصبر والصلاة، أو على الاستعانة أو على الصلاة، لكبيرة أي شاقة صعبة. إذن الصلاة بتكون كبيرة عليك وبتؤمن وأنت مكسلة صح ساعات أو شهور أو سنين، إيه المشكلة؟ يبقى في مشكلة في الخشوع. وإنها لكبيرة أي شاقة وصعبة إلا على الخاشعين. لذلك كثيرا ما ننصح بكتاب أول مرة صلي وكل الصلاة طعم آخر الدكتور خالد أبو شادي، وكذلك سلسلة على اليوتيوب رائعة جدا يا جماعة اسمها كيف تتلذذ بالصلاة للشيخ بشاري الخراز على اليوتيوب، الحلقة ربع ساعة تمام، أنصحكم بها كويس. فلابد يا جماعة نهتم فعلا بأمر الصلاة. طيب يبقى احنا كده أنهينا الآية دي. قال الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال ابن جزي على العالمين أي أهل زمانهم. وقيل سبحان الله سمع واحدة من مبارح مسلمة تقول لك أنا بحط نفسي مكان الأم الإسرائيلية الآن، أولادها يعني متخذين أسرة عند بتوع حماس الإرهابيين، أنا بطلبهم يرجعوا الناس دي ويعرفوا حقوق إخواننا. هي تقول إخواتهم هم يعني مش إخواننا إحنا خلاص. لا جماعة في قلوب ممسوخة فعلا، ربنا يعافينا يا رب. مش عارف الناس دي بترضى على بن ايه بالظبط اكرمكم الله. يعني تتخيلوا كده بعد كل ده برضو في في في في شخصيات كده قذره اكرمكم الله. لا بقى يعني الله المستعان. وبعضهم بيقولوا على العالمين، يعني ايه على العالمين؟ يعني الان اليهود افضل ناس على العالمين، ولكن ده مذكور عندنا في القران. يا سلام، الآية على العالمين على أهل زمانهم، يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فالعالمين أي أهل زمانهم. وقيل تفضيل من وجه ما وهو كثرة الأنبياء وغير ذلك. طب هم أصلا عملية جماعة مع كثرة الأنبياء؟ ابن مسعود يقول إن هم قتلوا 300 نبي في صبيحة واحدة، رجعوا تفسير ابن كثير خلاص 300 نبي، ثم أقاموا سوقهم. السوق بتاعهم عادي، عارفين لما تكون مدبحين فراخ هل ضميرك مثلا بيأنبك؟ لا عادي، وبتعمل أكل وشرب وبتهزري عادي. دبحوا 300 نبي اليهود وعادي، وبعدين عملوا أكل وشرب والسوق بتاعهم وكام دي وتشتري وعادي خالص. سبحان الله، دي عقيدتهم في الأنبياء. عقيدتهم في ربنا يقولون إن ربنا فقير وإن الله فقير ونحن أغنياء. طب ده يد الله مغلولة. وقصة يعقوب سموه أصلا إصرع إيل، يعني الذي صرع الإله، أعوذ بالله. دي عقدتهم في ربنا. طب أنت حد زي كده إيه اللي أنت هتأمن؟ يعني إيه اللي أنت فرحان أصلا أنت معاهم وفرحان وتأيدهم؟ يعني إيه اللي أنت عايزه وربنا خاسف بقلبك كده للدرجة دي؟ سبحان الله سبحان الله. فالغرض المقصود يا جماعة إن على العالمين دي خاصة بأهل زمانهم تمام، لما كانوا أطاعوا الله سبحانه وتعالى مع سيدنا موسى. وده لسه الآن هنشوف الفضلاء بتوعهم عملوا إيه. يعني قالوا أرنا الله جهرة، دول العلماء بتوعهم، متخيلين؟ طيب ثم قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال لا تجزي أي لا تغني. يبقى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس أي لا تغني، وشيئا مفعول به أو صفة لمصدر محذوف، والجملة في موضع صفة وحذف الضمير أي فيه. ولا يقبل منها شفاعة ليس لنفي الشفاعة مطلقا، فإن مذهب أهل الحق ثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين، وإنما المراد أنه لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله له، لقول تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولقوله من ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وانظر ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد يوم القيامة يستأذن في الشفاعة فيقال له اشفع تشفع، والحديث في البخاري وكذلك عند مسلم. قال فكل ما ورد في القرآن من نفي الشفاعة مطلقا يحمل على هذا، لأن في بعض أهل البدع يقول لك ما فيش شفاعة تمام، لأن المطلق يحمل على المقيد، فليس في هذه الآيات المطلقة دليل للمعتزلة على نفي الشفاعة. عدل هنا فدية، ولا هم ينصرون جمع، لأن النفس المذكورة يراد بها نفوس. طيب ركزوا يا جماعة معنا، طبعا في الآية التي قبلها نسينا نذكر دي واضحة يعني عشان كده ما ذكرهاش، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الظن هنا معنى بمعنى اليقين، الظن بمعنى اليقين. طيب بصوا يعني قالوا إن اللي بيخفف العذاب حاجة من الثلاثة، خلاص، شفاعة حد يشفع لك، أو فدية، أو نصر حد ينصرك من اللي انت فيه ولا تكون ذليل اصلا، تمام، سواء يعني او اي شيء يعني معين، خلاص. كذلك في جهنم ربنا عافينا رب اياكم، شفاعه حد يشفع او تفتدي، ده طبعا مفيش، او حد ينصرك، ما له من قوه ولا ناصر. طيب فتخيل بقى ربنا عز وجل يحذرنا هذا الامر، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يعني الآية برضو علينا، احنا قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني نعم احنا نتقي الله عشان يوم القيامة، نعم. طيب ركزوا بقى معنا في المعنى ده، كنت أذكره ممكن في الآية القادمة اللي هي سورة البقرة آية رقم 123، لكن نذكرها هنا. حد عارف انا هقول ايه يا جماعة؟ حد عارف انا هقول ايه؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عجز. الآية الثانية أيوة الثانية ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. هقولها مرة واحدة يا جماعة، اللي هيركز فيها تمام إن شاء الله، اللي هيركز فيها برضو تمام يا رب. ولا يقبل منها عدل، نعم، دي الآية اللي هي 123. طيب العلماء قالوا ليه بقى هنا عدل الثانية يقبل منها عدل، وهنا معنى في الأولى ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل، تمام؟ قالوا إن في الآية الأولى الشفاعة مقدمة وقال لا يقبل، والعدل متأخر، وفي الآية الثانية العدل مقدم والشفاعة مؤخرة وقال لا تنفع. إيه السبب؟ قول الله عز وجل لا تجزي نفس عن نفس شيئا، كم نفس هنا؟ قالوا اثنين، في نفسين هنا، النفس الأولى هي الجازية والنفس الثانية هي المجزية عنها، يعني في نفسين، الأولى هي اللي الجازية والثانية المجزية عنها اللي هي المفعول به يعني. وربنا هنا يقول ولا يقبل منها شفاعة، الضمير هنا يعود للنفس الأولى اللي هي الجازية اللي هي بتتقدم للشفاعة عند الله وبتحاول تتحمل عن النفس المجزية عنها. فالمعنى انه ويأتي انسان صالح يوم القيامة مثلا ليشفع عند الله سبحانه وتعالى لواحد اسرف على نفسه من المعاصي، فلا تقبل شفاعته، في يعني لا تقبل الشفاعة، لابد من رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع واذن الله سبحانه وتعالى للشافع، تمام. طيب فلو فشلت الشفاعة قال ولا يؤخذ منها عدل، ولا يؤخذ منها عدل، خلاص كده ما هيكونش كده أي في أي مساومة تانية، يعني ده ترتيب طبيعي للأحداث. ليه؟ لأنه ده طلب الشفاعة اللي هي أولا، خلاص مفيش، بس كده يعني حاول بقى يدخل العدل، لم يؤخذ عدل، خلاص خلص الأمر، يعني هو ده خدها من أصيرها، يعني أعلى حاجة فشلت. الثانية ربنا عز وجل يتحدث عن النفس المجزية عنها قبل ان هي يعني ما تستشفع بغيرها، تمام، وتقول له اشفع لي، فهي بقى يعني خلاص ضاق الامر بيها وعزت عليها الاسباب، فاضطرت ان هي تذهب لغيرها، كان ده اعتراف بعجزها، فيقول له يا رب ماذا افعل حتى اكفر عن ذنوبي، خلاص بقى فلا يقبل منه اي شيء، يحاول بقى يدفع فلوس وعدل، لا ما فيش الكلام ده هناك، فيروح بقى لواحد او حد تقبل من الذين تقبل منهم الشفاعة فلا تقبل شفاعتهم. فهنا قال الله ولا يقبل منها عدل، طب ده ما فيش، خلاص يبدأ بقى يعلى ولا تنفع شفاعة، يبقى الضمير هنا عائد على النفس ان هي بالضبط، اكتبوا يا جماعة كده، اللي هيكتب صح ان شاء الله يكون فهم، لو حاجة ما ضحتش ان شاء الله تسمعوا في التسجيل، ها الضمير هنا عايد عن نفس النهي أنهي يا رب يا رب بسم الله الصالحة. لا يا جماعة مش عايزين ده المجزية عنها ولا أيوة المجزية عنها صح كده ما شاء الله تمام. فدي دي أولا تقدم العدل خلاص اللي هو المقابل يعني كأنه يعني سأل المسرف على نفسه يقول يا رب ده أنا فعلت كذا وفعلت كذا فطب أعدني للدنيا أعمل صالحا خلاص مش هيقبل فيروح بقى للشفعاء الحاجة الأعلى ما فيه شكرا بس كده إن شاء الله المعنى يكون واضح. ويعني لو حاجة مش واضحة بقى تسمعها إن شاء الله في التسجيل. ثم قال الله عز وجل وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال ابن جزي وإذ نجيناكم تقديره اذكروا إذ نجيناكم أي نجينا آباءكم. الكلام هنا النبي بيكلم اليهود نجيناكم مش هم دول نجوا لا آباءكم. وجاء الخطاب للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم منهم لأنهم ذريتهم وعلى دينهم ومتبعون لهم ومتبعون لهم فحكمهم كحكمهم. وكذلك فيما بعد هذا من تعداد النعم لأن الإنعام على الآباء إنعام على الأبناء. ومن ذكر مساوئهم مساوئهم لأن ذريتهم راضون بها يعني اليهود الأيام النبي راضين بأبائهم. يبقى إذ نجيناكم من آل فرعون المراد من فرعون من فرعون وآله وحذف لدلالة المعنى وآل فرعون هم جنوده وأشياعه وأهل دينه لا قرابته خاصة. ويقال إن اسمه الوليد ابن مصعب وهو من ذرية عمليق. ويقال فرعون لكل من ولي مصر وأصل آل أهل يعني أصل كلمة آل هي أهل. ثم أبدل من الهاء همزة وأبدل من الهمزة ألف. طيب فإذا قال ابن جزي كل ما ذكر في هذه السورة من الأخبار معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر بها من غير تعلم. يسومونكم سوء العذاب أي يلزمونه لكم وهو استعارة من الصوم في البيع يعني عارفين المساومة في البيع يعني. وفسر سوء العذاب بقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ولذلك لم يعطفه هنا. وأما حيث عطفه في سورة إبراهيم فيحتمل أن يراد بسوء العذاب غير ذلك فيكون عطف مغايرة أو أراد به ذلك وعطفه لاختلاف اللفظ. وكان سبب قتل فرعون لأبناء بني إسرائيل أنه أخبره الكهان والمنجمون أن هلاكه على يد مولود على يدي مولود ذكر من بني إسرائيل. وقيل إن آل فرعون تذاكروا وعد الله لإبراهيم بأن يجعل في ذريته ملوكا وأنبياء فحسدهم على ذلك. وروي أنه وكل بالنساء رجالا يحفظون من يحمل منهن. وقيل بل وكل على ذلك القوابل. القوابل دي يا جماعة اللي هي الداية يعني بالبلدي اللي هي الداية خلاص. فيروح ياخد بقى دية فلان انت حامل طب دي ده 5-6 شهور يقولها بقى كل 3-4 شهور خلاص كل اسبوعين 3 يشوفوا. تخيلوا يا جماعة المشهد والله العظيم سبحان الله حاجة صعبة جدا والله. لذلك بعد ما ربنا انجاهم من كل ده راحوا عبدوا العجل سبحان الله يا مؤمن. فتخيل كده يدخلوا البيت ولدت الآن أو قدامها يومين خلاص طب احنا هنشرف معاك اليومين حرب أعصاب غريبة خالص. وأول ما تولد يلا الجنود اقتلوا الآن قتل سبحان الله. لذلك ما شكوش هنا في ربنا أبدا ولا كفروا. لكن لما راح هناك بقى ده في العهد المكي والعهد المدني خلاص إن يعني ذكر بني إسرائيل في العهد المكي في السورة المكية والمدنية لو بالاستقراء كده شوف ان بني اسرائيل او نربطها قبل، يعني لما كانوا في مصر غير بني اسرائيل لما راحوا هناك، سبحان الله. فمش شرط ان الدنيا عندك لما تفتح يبقى ده خير، لا، ممكن تفتح ربنا عافيك يعني فتعبد عجل، يتقع بقى فتنة هي صعبة جدا كده. فدول مع التضييق لا، صبر ويقين واحتساب. لكن هو بقى مع عبر البحر، أول اختبار كفروا، سبحان الله. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هنكمل بس إن شاء الله في الفوائد، يعني تابعوا معنا. ولأجل هذا قيل معنا ويستحيون نساءكم يفتشون الحياة من كل امرأة وهو فرجها وهذا بعيد. والأظهر أنه من الحياة ضد الموت. يستحيون نساءكم يعني خلوا النساء على قيد الحياة. طب خلاص كده بنتنا وهتلعب معانا ونجيب لها بقى الملكة باربي ويلعبوا مع بعض؟ لا مش كده. وما هتعملوا ايه طيب؟ ياخدوها تشتغل في القصور عند المصريين. دول اصلا بني اسرائيل من الشام، يعني من نسل سيدنا مين؟ سيدنا يوسف. طب الرجال القديمة الكبار يشتغلوا عبيد عند الفراعنة ايضا عند مصر. يا نهار ابيض، فعلا حاجة صعبة جدا. ان شاء الله ما ناخد بقى قصص سيدنا موسى، والان ان شاء الله نبدأ بقى بسورة القصص، يعني عشان هي بداية كده. تمام، شوف بقى فرعون ماذا كان يفعل لعنه الله. يا جماعة رجعوا تفسير، انصحكم يعني بعد الدرس او النهاردة رجعوا تفسير الطبري في الايات دي، رجعوا تفسير الطبري الايات دي وشوفوا فعلا الاثار اللي الطبري رحمه الله ذكرها وكانوا بيعملوا فعلا في بني اسرائيل. مش ممكن. طيب قال، يبقى الآية، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في سورة البقرة ربنا قال يذبحون أبناءكم، وفي سورة إبراهيم قال ويقتلون، في سورة عفوا سورة البقرة إبراهيم يذبحون أبناءكم، وفي سورة الأعراف ويقتلون أبناءكم. وفي سورة البقرة وإبراهيم يذبحون أبناءكم، وفي سورة الأعراف يقتلون أبناءكم. قال أهل التفسير أن الذبح غير القتل. الذبح لابد فيه من إراقة الدماء، يعني تخيل كده يمسكوا الواد يذبحوه قدام أمه والدم ينزل، يعني لسه ما فرحتش بيه، أو فرحت بقى بيه أسبوع، اتأخروا القوابل بسلامتهم أسبوعين، اتأخروا خالص يجوه بعد شهر، سبحان الله. اللي هو يعني ده بيكون عادة بقطع الشرايين عند الرقبة. لكن القتل ده قد يكون بالذبح وبغيره. ازاي؟ بقول لكم يا جماعة رجعوا تفسير الطبري الآيات دي. قالوا يكون بالخنق، واحد من الجنود لسه هيدبح والدم والمشهد ياي وصعب وكده، خلاص اخنه والعيل النفس خلاص مش هاخد 10 ثواني في ايدك. خد بقى والام شايفة الكلام ده، مش البلاء ده بتاعك انتي ولا الحتة اللي مزعلاكي او كده، حاجة صعبة يا جماعة دي جدا دي والله. يعني ممكن الخنق، ممكن الاغراق. ايه الاغراق؟ ياخدوه يرموه، مش احنا عارفين ان هم كانوا على البحر على نهر النيل هنا في مصر، يرموه في النهر والواد ده بيطلع خلاص يطفو كده على الماء، مامته تشوفه خدي يا حاجه ادفنيه. يا نهار ابيض، سبحان الله، فعلا بلاء مبين وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. نشوف يعني ان شاء الله معنى الايه. قال تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجي، طبعا الآية يعني وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وفي ذلكم الإنجاء اختبار من ربكم عظيم، أو وفي ذلكم البلاء اللي هو حصل بلاء من ربكم عظيم. نعم، وله أجر عند الله سبحانه وتعالى، وكل ده عشان تظهر مكنونات القلوب، الأعمال القلبية بقى وحسن الظن والثقة والتفويض والتوكل والرضا والصبر. ما هو بيظهر في الحاجات زي كده. تقول لي طب ما ينفعش الحاجات دي تظهر وانا الدنيا معي تمام وما فيش اي بلاء؟ يا سلام يا سلام بجد، يعني لا ما ينفعش، سبحان الله. قال تعالى وإذ فرقنا بكم البحر، اي قال ابن جزي اي فصلناه وجعلناه فرقا او جعلناه فرقا 12 طريقة على عدد الاسباط، والباء سببية او للمصاحبة. يعني فتكون في موضع الحال بمعنى فرقناه ملتبسا بكم. والبحر المذكور هنا هو بحر القلزوم. البحر القلزوم إيه البحر القلزوم؟ اسمع عنه، هل تسمعون عنه؟ لا والله يا جماعة زي مش عارفينه. أيوة صحيح، بعضهم يقول القلزوم بعضهم يقول القلزم، أظن أنتم عارفين القلزم أكيد، يعني هو هيكون هو يعني بس حروف زيادة ولغات يعني. تمام، نعم يقال البحر الأحمر، أصلا فرعون يقال نعم. قال وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. طيب هي شهر ذي قعدة وعشر ذي الحجة، وإنما خص الليالي بالذكر لأن التاريخ بها والأيام تابعة لها، والمراد 40 ليلة بأيامها. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل أي اتخذتموه إلها فحذف لدلالة المعنى من بعده أي بعد غيبته في الطور. قال الكتاب هنا التوراة، يعني وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان، والفرقان أي المفرق بين الحق والباطل، وهو صفة للتوراة عطف عليها الاختلاف اللفظ، وقيل الفرقان هنا فرق البحر، وقيل يا جماعة بعض الناس يظن أن سيدنا موسى أوتي الكتاب والفرقان كتابين، ده فهم خطأ، هنا يفرق يقول يعني الفرقان، وقيل المعنى آتينا موسى الكتاب وآتينا محمدا الفرقان، وهذا بعيد لما فيه من الحذف من غير دليل عليه. تمام، طيب فايدة، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. تخيل يا جماعة المكان الأشد وحشة البحر، ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يجعله أكثر أمانا، الأكثر أمانا. تخيل أنت بتمشي كده، والله أذكر يعني في مرة كده يعني أمام البحر في الليل، عاملين ساكن إلى البحر مش عارف إيه كده، فيجيبني حاجات زي كده يعني ساكن بيت الشعر برياح الهوجاء الهوجاء، فمشهد يا جماعة مرعب، الأمواج نفسها كده وفي الليل مشهد مرعب سبحان الله. البحر أصلا مخيف، والعرب كانت بتخاف من البحر، اللي هم ما عندهمش بحر يعني مثلا في الجزيرة وكده عندهم بعيد شوية، ترى حتى يقول لك فلان ده ركب البحر وكذا أن يفعل كذا، فإذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين وهكذا. تمام، فتخيل انت بقى المكان ده وربنا عز وجل جعله الأكثر أماما، بس الإنسان يثق بربنا سبحانه وتعالى، والإنسان يعني احرق جميع الخرائط اللي انت بقى عمال تفكر فيها، والبلاء بتاعه يحصل كذا وأكيد هيحصل كذا ويحصل كذا، لا طالما بصلة قلبك متعلقة بالله متجهة إليه أبشر إن ربنا سبحانه وتعالى يعني ينقذ عبده المؤمن في اللحظة اللي أنت تظن فيها إنه مفيش حد خلاص هينقذه، أول ما تيأس من كل البشر وربنا ينظر إلى قلبك ويرى أنك مش متعلق بأي أحد إلا به سبحان الله يفرق لك البحر. نعم، ساكن إلى البحر اضطراب خواطري فيجيب برياحه الهوجاء. طيب المهم وده سبحان الله من يعني إن إهلاك الظالم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، إن إهلاك الظالم على مرأة من المظلوم ده بيشفي الصدر، يشفي الصدر. طيب نختم بالآيات دي. قال الله سبحانه وتعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. دي يا جماعة من عجائب بني إسرائيل، من عجائب بني إسرائيل. تخيل بقى ربنا عز وجل نجاهم، ربنا نجاهم، احنا خلاص هنا طلعنا. بصوا يا جماعه الايات بتنقلك ازاي، احنا الان مش خلاص العذاب، لا لا لا خلصنا. تمام. بص الآيات بتنقلك إزاي ربنا عز وجل نجاهم وأغرق فرعون وجنده أمامهم. هم بقى طلبوا من سيدنا موسى يأتيهم بكتاب من عند الله، فربنا عز وجل وعد سيدنا موسى أنه يعطيه التوراة بعد كام؟ بعد 40 ليلة ينقطع فيها بقى المناجاة والشوق كما تعلمون. فهذا معنا إن شاء الله في تفسير الأعراف. فسيدنا موسى ذهب، وأول لما رجع يجد قومه قد اتخذوا العجل إلها من دون الله. سبحان الله، فعلا النبي كان لما كان يعرض لبعض المواقف صلى الله عليه وسلم التي تحتاج إلى صبر يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. سبحان الله. المهم إن يعني اتخذوا العجل من بعده، يعني اتخذوا العجل بيعبدوه. طب مين اللي نجاكم أصلا؟ سبحان الله. الله قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. إنسان لا ييأس من كثرة معاصيه، يعني ربنا عز وجل يغفر الشرك وهو أكبر المعاصي. أنت بقى لو تبت تندم وتستغفر ربنا سبحانه وتعالى بشروط التوبة المعروفة أو أركانها، خلاص ربنا قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. تخيلوا يا جماعة ساعة رحمة الله، ساعة رحمة الله. سبحان الله. ثم قال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. هنكتب إن شاء الله يا جماعة بالآية، فتوبوا إلى باريكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. سبحان الله. يقول ابن جزي فاقتلوا أنفسكم أي يقتلوا بعضكم بعضا كقوله فسلموا على أنفسكم. وروي أن من لم يعبد العجل قتل من عبده. وروي أن الظلام ألقي عليهم فقتل بعضهم بعضا حتى بلغ القتل 70,000 فعفى الله عنهم. سبحان الله. يعني يا جماعة أولا ده يعني ما أسوأ الجهل. تخيل يعني المرء ما ينفعش إن هو يعبد ويتذلل لعبد مثله، فكيف لو حيوان؟ فكيف لو جماد يشبه حيوان؟ تخيلوا يعني عبدوا العجل، مش حد مش حي، تمام. فالله عز وجل قال فتوبوا إلى سيدنا موسى قال فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم. التوبة بتاعتهم إزاي؟ بالقتل بالدم، دي من الإصر والأغلال التي كانت عليهم. سبحان الله. التوبة بتاعتهم إراقة الدم. طب وبدنا اللهم لك الحمد لك الشكر إراقة أيضا، بس إراقة بعض دموع الندم. فعلا الحمد لله على نعمة الإسلام، يعني فعلا ما أقل مشقتنا والله وأيسر توبتنا. طيب طبعا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. إن هم لما كلهم رضيوا كله بقى دخل في كله، يعني ده على بعض الأقوال المفسرين التعميم إنه كله رضي، تمام، إن مفيش حد يعني رفض. وقيل للرفض على القول هنا قتل اللي هو يعني شارك في عبادة العجل. طيب قال ابن جزي فتاب عليكم، عفوا هنا وإنما خص هنا اسم البارئ لأن فيه توبيخا للذين عبدوا العجل، كأنه يقول كيف عبدتم غير الذي برأكم، ومعنى البارئ الخالق. وخذنا فضل الله في دروس الاعتكاف سلسلة جهاز القلوب الفرق بين الخالق والبارئ والمصور، فممكن ترجعوا بالي. فتاب عليكم قبل ومحذوف لدرجة الكلام عليه، وهو فحوى الخطاب أي ففعلتم ما أمرتم به من القتل فتاب عليكم. قال تعالى هنختم أقول يا جماعة قصد عليه دي يعني وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. يقول لن نؤمن لك تعدى باللام لأنه تضمن معنى الانقياد. جهرة أي عيانا، الصاعقة الموت، وكانوا 70 وهم الذين اختارهم موسى كما قال تعالى واختار موسى وقومه 70 رجلا لميقاتنا. دول يا جماعة من أفضل ناس في بني إسرائيل، يعني علماء بني إسرائيل. تخيلوا أول لما راحوا معاه هناك يروحوا يستغفروا ويتوبوا، قالوا يا موسى هم أرنا الله، ويقولوا كده مش يا سيدنا ولا لا لا أرنا الله جهرة. قال هنا وهم الذين اختارهم موسى وحملهم إلى الطور فسمعوا كلام الله ثم طلبوا الرؤية فعوقبوا لسوء أدبهم وجرأتهم على الله. سبحان الله يا جماعة، هل الإيمان إلا بالغيب؟ يعني دول لو شهدوا الغيب عيانا وهم لسه في الدنيا خلاص كده فيش امتحانات، ما خلاص كده كل الكفار يأمنوا بربنا يقول لهم اعملوا كذا حاضر وخلصنا. سبحان الله، تخيلوا يا جماعة يعني علقوا الإيمان بكده، لم يكتفوا بالمعجزات اللي شافوها ولا ان هم ماتوا وربنا عز وجل احياهم، لا سبحان الله فجور وعناد. سبحان الله. قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. طب أشوف نتوقف ولا نكتب من دي مش عارف، وباقي نص صفحة بس يعني في بعض الفوائد. طيب طب يا جماعة نكملها بسرعة. حاضر نكتب من أي حاضر. بعض المفسرين يا جماعة قال أنتوا عارفين الآية دي وظللنا عليكم الغمام، حد يعرف دي في أي وقت؟ بس من غير ما يبص في الكتاب، يعني حد يعرف دي كانت في أي وقت مع بني إسرائيل؟ نعم كانت في التيه، تمام؟ يعني في التفسير الميسر يقول واذكروا نعمتنا عليكم حين كنتم تتيهون في الأرض إذ جعلنا السحاب مظللا عليكم من حر الشمس وأنزلنا عليكم المن، وذكر الكلام. تخيلوا يا جماعة حتى في فترة التيه يحصل كده ليهم. سبحان الله، رحيم سبحانه وتعالى والله وكريم. يقولون وظللنا أي جعلنا الغمام فوقهم كالظلة يقيكم حر الشمس، وكان ذلك في التيه. هيت معنا إن شاء الله التيه في سورة المائدة. وكذلك أنزل عليهم فيه المن والسلوى لما عدموا الطعام، وقد فسرنا المن والسلوى في اللغات ممكن بقى ترجعوا له. كله معمول لقول محذوف، قيل انه المن شيء يعني يشبه الصمغ، طعمه كالعسل بل احلى طعم من العسل، والسلوى قيل طير يشبه السمانة. تمام. طيب يبقى ظللنا عليكم الغمامة وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طب هو في حد يا جماعة يقدر يظلم ربنا؟ لا، ولكن المعنى ما نقصونا شيئا بمعصيتهم، فالله لا تضره معصية العصاة ولا تنفعه طاعة التقاه سبحانه وتعالى. نعرف في العراق، نعم أصدر كده برضو كان في حد في العراق تعرف بس مباشر كده تكلمنا. سبحان الله. طيب بقى آخر لحد رجزم ماشي. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، يقول هنا بيت المقدس وقيل أريحاء وهي قريب من بيت المقدس. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قال فكلوا جاء هنا بالفاء التي للترتيب لأن الأكل بعد الدخول، وجاء في الأعراف بالواو بعد قوله اسكنوا لأن الأكل مقارن للسكنة. سجدا قيل معناه ركعا لأن الدخول لا يتأتى معه السجود، وقيل متواضعين. سبحان الله، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة فاتحا عليه الصلاة والسلام، يعني كادت جبهته تمس الرحل من تواضعه وافتقاره، شكر الله عز وجل على هذا الفتح الأكبر، يعني لا يزهو كما يفعل عظماء الفاتحين تمام تكبرا وكذا. فقال تعالى سجدا وقولوا حطة. يقول تقدم في اللغات مادة 134 في اللغات. يعني الحطة يا جماعة يعني حط عنا خطايانا يا رب، حط عنا خطايانا. لا طبعا هم معجبين وكبر، فلا قال تعالى وقول حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. حطة قالوا حنطة حبة في شعرة، سبحان الله. الحنطة هي نوع من الحبوب، يعني قالوها استهانة بأمر الله عز وجل واستهزاء. فأنزل الله عز وجل عليهم عذابا من السماء بسبب فسقهم وبغيهم. فأنزلنا على الذين، يقول هنا فبدل، روي أنه قالوا حنطة وروي حبة في شعرة. الذين ظلموا يعني المذكورين، ووضع الظاهر موضع المضمر لقصد ذمهم بالظلم، وكرره زيادة في تقبيح أمرهم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، يقول رجزا روي أنهم أصابهم الطاعون فمات منهم 70,000. سبحان الله. زي يا جماعة بالله عليكم خدوا، يعني نختم إن شاء الله الآن. احذر إن ربنا يفتح لك باب رحمة وعمل صالح فتضيعه في تفريطك. لو طلعت من المجلس دي صدقا كفاية، وفكر كويس في اللي حواليك واللي معاك، فرص وناس وبشر وكل حاجة فكر فيها بالله عليك. احذر ان ربنا عز وجل يفتح لك باب رحمة ودعوة الى الله وعمل صالح وصحبة صالحة فتضيعه بتفريط منك. وعلى فكرة هتضيعه وانت بتبرر لنفسك، يعني مفيش حد فينا بيضيع حاجة الا ما رحم الله يقولك انا ندمت او كذا، لا هو ده يبدأ يبرر اصلي وفصلي تمام برضو. يعني سبحان الله ربنا عافينا من الجهل المركب. شوف ربنا قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، تمام. ابن عباس يقول كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. بس ودي فائدة انه لا يجوز تبديل او تغيير الاقوال المنصوص عليها، بل يجب اتباعها. قال رسول الله كذا، ما تخترعش انت بقى عشان ترضي حد، تمام. في ناس يا جماعه الان بتالف احاديث عن النبي زي ما ذكرنا، فعلا احاديث مش موجوده اصلا في كتب الاسلام، تمام، عليه الصلاه والسلام. فالانسان بقى لا يتلاعب بنصوص الشرع ويحرفها. اللي بيعمل كده فيه شبه من اليهود، ومتوعد بعقوبه الله عز وجل، تمام. فان شاء الله نستكمل غدا باذن الله سبحانه وتعالى شرح الادعيه النبويه، وبعد غد بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل. وإذا استسقى موسى، كان نفسنا بصراحة نكمل الشوط عشان نعيش مع اليهود لعنهم الله، يعني نعيش مع الفوائد بحيث أنه مستحضرين التركيز، لكن إن شاء الله هنكمل. يعني إن الذين آمنوا، طيب ده لسه إن شاء الله مكمل، لسه بقى قصة البقرة، ويعني مكملين. ربنا رب ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا. ربنا رب تقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.